ما العلة؟ هي عبارة عن ما اقتضى تغييرا، هذا في اللغة. العلة في اللغة هي ما اقتضى تغييرا، هي الذي يؤثر في الشيء حتى يغيره، هذا يسمى علة. ومنه سميت علة العلة المريض، المرض لما الإنسان لما ينزل به مرضه فيقال به علة. لماذا؟ لأن هذه لأن ما نزل به اقتضى تغييرا في حالته، فنقله من حالة معينة وهي حالة صحة مثلا إلى حالة السقم، ولذلك يسمى نزلت به علة. نعم. ولذلك قال ومنه قول زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي قال: إن تلقى يوما على علاته هرما، يمدح هرم بن سنان، قال: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا. يعني إذا لقيته وقد نزل به من المصائب ما نزل به على علاته على ما أصاب به، إلا أن فيه من الأخلاق ما هو باق، تلقى السماحة وتلقى الندى، هذان الخلقان باقيان فيه. ولذلك قال: أي إن تلقاه على حالاته، على علاته، أي حالاته المقتضية تغيير الجودي، يعني حتى هذا الرجل حتى ولو وجدته معدما وهذه حالة تقتضي، هذه علة تقتضي يعني أن يتغير حاله، وبعد أن كان كريما لما نزل به ربما من شدة الحاجة تزول عنه هذه الخاصية وهذه يعني الخصلة وهي الجود. قال: أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجذب تلقاه متصفا بالجود والسماحة على كل حال. والعلة العقلية هي عبارة عن ما يوجب الحكم، العبارة هي عبارة عن ما يوجب هي عبارة عن ما يوجب الحكم لا محالة. يعني هي يعني الشيء عقلا، الشيء الذي هو الذي أوجب هذا الشيء السبب فيه هو الذي يسمى علة، كما كتأثير حركة الأصبع في حركة الخاتم، إذا تحرك الأصبع فالخاتم قد تحرك لا محالة، إذا تحرك هذا نسميها العلة العقلية، لأنها أوجبت يعني اتصاف وصوفها بهذه الحالة، واضح؟ وكذلك تأثير الكسر في الانكسار، ما الذي يعني هذا الشيء ما الذي جعله كسرا؟ هو الكسر، يعني عملية الكسر هي التي جعلته متصفا بالانكسار. وكذلك الحلاوة في الشيء الحلو، ما الذي جعله حلوا؟ الحلاوة. وما الذي جعل هذا الشيء أسوأ؟ السواد. وهكذا، فهذه تسمى هذه يسمونها العلة العقلية. والفقهاء يستخدمون العلة يستخدمونها في ثلاثة معاني كما قال المصنف. أولا يستخدمونها بالعلة الأول ما يوجب الحكم لا محالة، وهذه يعني الشيء الذي يوجب الحكم لا محالة، يعني إذا وقع هذا الشيء وقع الحكم، واضح؟ هذا يسمونه علة. مثل ماذا؟ قال المصنف: أي لا محالة إذا وجد قطعا، إذا وجد هذا الشيء وجد الحكم قطعا فهذا يسمونه العلة. مثل ماذا؟ وهو هذه لا بد أن تكون المجموع المركب من عدة أشياء، من مقتضى الحكم يعني ما يطلبه الحكم من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهلية القائم بهذا الحكم. قال: كوجوب الصلاة مثلا، كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي، الصلاة وجوب الصلاة هذا حكم شرعي. طيب مقتضيه ماذا؟ ما الذي جعلنا يعني هذا الوجوب؟ أمر الشارعي، يعني هذا هو السبب، وهو وجوب الصلاة ما الذي اقتضاه أمر الشارع، أن الشارع أمر بها. طيب شرط هذا أهلية المصلي، فإذا كان المصلي مجنونا أو إذا كان المصلي صبيا يعني لا يعقل، واضح؟ فيزول هذا الشرط وهو الوجوب، وهكذا، واضح؟ نعم. وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا. محل الحكم ما هو؟ محله الصلاة، محله ومحله الصلاة وأهله والمصلي، فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع جميعا اسمه العلة تشبيها بالعلة العقلية. مثلا عندنا مثال آخر، مثلا عقد النكاح، عقد النكاح هو عفة لحكم شرعي، ما هو؟ هو إباحة الوطء. عقد النكاح يعني إذا حصل عقد النكاح كان يعني لو سأل الشخص مثلا يعني ما هو السبب أو ما هي العلة في أن أحد الزوجين يباح له التمتع بالآخر، ما هو العلة فيه؟ العلة فيه عقد النكاح. قد نستخدم العلة هنا، هذا قال العلة في إباحة لكلا الزوجين التمتع من الآخر، ما هو؟ هو العقد، لأنه لما يحصل عقد العلة التي يعني جعلت لكل واحد من الزوجين يباح له التمتع بالآخر هو عقد النكاح. واضح؟ فعقد النكاح، وعقد النكاح لا بد أن يكون متكلفا، أن يكون عقد النكاح لا بد أن يحصل تحصل أمور حتى يكون هذا العقد صحيحا. فلا بد من المقتضي، لا بد من المقتضي. المقتضي في النكاح ما هو؟ أن الحاجة داعية للنكاح، وأنه لو لم يعني يوجد النكاح لفسدت حال الناس، ربما إما يقع في المنكرات والفواحش فتضيع الأنساب ويختلطون، أو ينقرض العصر أصلا، أو ينقرض يعني أقصد ينقرض جنس الناس أصلا لعدم وجودي. إذا المقتضي النكاح ما هو؟ هو أن الحاجة، أن حاجة الناس ربما نقول ضرورته الضرورة قائمة، فهي التي تقتضي حصول النكاح. وإذا عندنا المقتضي، عندنا شرطه. إذا شرطه، شرط النكاح هو ما يذكر من ما يذكر الفقهاء من الشروط التي لا بد أن توجد في عقد النكاح حتى يكون صحيحا، مثلا أن يكون أن يحصل الولي، أن يوجد الولي ووجود الشاهدان مثلا. فإذا عدمت هذه الشروط لا يمكن للعقد النكاح أن يكون علة. لماذا؟ لأنه ليس صالحا، لأنه العقد هنا فاسد. محله ما هو؟ المرأة المعقود التي عقد عليها، فهذا هو محله. الأهلية ما هي؟ كون العاقدين، كون العاقد يعني المتوفرة توفرت فيه الشروط. وهكذا يعني نفس الشيء مثلا نقوله في البيع. مثلا البيع المقتضي اللي يقتضي البيع، مثلا البيع هو البيع، نحن نقول البيع علة، الفقهاء مثلا يقولون البيع هو علة في إباحة التملك. ما الذي يقصدنا بإباحة التملك؟ يقصد أن الصورة المركبة كلها التي تكون من البيع، هذه هي التي تبيح أن تبيح التملك. الصورة التي ركب منها البيع ما هي؟ أن القيام المقتضي، وهو أن حاجة الناس الماسة إلى وجود البيع، لو لم يوجد البيع والشراء لما استمرت حياة الناس. شرطه ما يذكر كذلك من الشروط، لكن فقط من شروط البيع أن يكون المعقود عليه معلوما، واضح لي كل واحد منه. محله العين المبيعة، هذا الشيء الذي يباع، هذا هو محله. أهليته كون العاقد يصح منه التصرف، يصح منه التصرف، واضح؟ كون العاقدين في كل واحد منه يصح التصرف. فإذا اجتمعت هذه الصورة كلها، المقتضي والشرط والمحل والأهلية، إذا اجتمعت هذه الأشياء، هذه إذا وجدت وجد البيع. لاحظوا معنا، نحن قلنا عندنا في العلة العقلية، نحن قلنا في العلة العقلية أنها هي التي إذا وجدت حصل الشيء الذي إذا حصل المسبب ضرورة. الأصبع في الخاتم إذا تحرك الأصبع فلا يمكن إلا أن يتحرك الخاتم، واضح؟ لا يمكن إلا أن يتحرك الخاتم. فهذه نسميها ما لا علة عقلية، لأن العقل مقتضي لهذه ضرورة. إذا حصل تحريك الأصبع فلا بد أن يحصل. كذلك عندنا بعض الأشياء إذا اجتمعت، إذا حصلت فهي تنتج أمرا معينا. البيع، البيع نحن نقول البيع هو علة التملك، الفقهاء كانوا يستخدمونه. ما هي العلة في التملك لهذا الشيء؟ العلة فيه البيع. واضح؟ ما إذن هنا نحتاج أن نعرف البيع الذي هو علة التملك. لا، هو صورة مركبة، هو فعل، هو عملية مركبة لجمع الأشياء. إذا لم تجد هذه العملية لا يمكن لهذا البيع أن يكون علة. وإذا وجدت هذه الأشياء المجموعة فقد حصلت هذه العلة. ومثل تمام النكاح، البيع الذي يكون علة للتملك لا بد أن يكون هناك يعني الشيء داعي إليه والحاجة يوم مقتضي، لا بد أن يكون له شروط. إذا لم توجد شروط لا يوجد البيع الذي هو علة. البيع الذي هو علة للتملك إذا لم تتوفر شروطه لا يحصل، لأن الشرع إذا عدم الشرط عدم المشروع. طيب إذا لم يوجد محل شيء يباع لا يحصل البيع، لأنه لن يحصل، لا بد أن يجد محلا أشياء يعقد، وهي السلعة التي بيعها. لا بد أن يكون أيضا يعني العاقد الذي قام بعملية البيع، العاقد هذا لا بد أن يكون قد اتصف بأهلية تبيح لهم هذا العقد. واضح؟ بأن يكون مثلا عاقلا، بأن يكون صحيح التصرف، ليس مجنونا، ليس سبيا ولا مجنونا يعني يفجر عليه. ذاته مثله تماما مثل النكاح. الصلاة قيام المقتضي وهو الوجوب لأمر الله. واضح؟ طيب لا بد أن يكون الحكم الشرعي هو الوجوب. الداعي السبب في هذا الوجوب ما هو؟ أمر الله سبحانه وتعالى. طيب الصلاة التي تبرأ بها الذمة ويسقط بها الخطاب عن ان يسقط بها تسقط مطالبه، لا بد الانسان ان يكون لا بد ان ياتي بالصلاه، ياتي بالصلاه كما امر الله سبحانه وتعالى، ويكون هو فيه اهليه الصلاه. الدليل الشرعي حكم الشرعي هو يعني امر الله سبحانه وتعالى، واهليته هو، وفعل الصلاه لا بد ان يفعلها وان يكون اهلا لذلك اذا وجدت هذه الصوره واتى بالشروط، يكون هو اهلا واتى بالشروط ان يفعل، ان يكون يعني الامر الشارع بها، وفعله هو لها حتى يصح القيام بشروطها، هي عدم الشروط، كذلك ان يكون هو اهلا لها. واضح؟ يعني يعقل هذه الصلاه، يعقل هذه الصلاه. اذا وجدت هذه الصلاه هذه يسمونها العله. ومثله تماما النكاح، هذه الامور اذا حصلت قد حصلت الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. البيع الذي يكون مؤثرا أن يكون علة في إباحة التملك لا بد أن تجتمع هذه الأشياء حتى يكون إباحة التملك. إذا لم يكن البيع ما هو سببه؟ السبب الذي يدعو الناس للبيع قيام الحاجة. البيع مكون، ما هي البيع مكونة من هذه الأشياء؟ قيام الحاجة يعني جنس البيع. إذا لم يحصل جنس البيع لا يمكن يعني يقع الناس في حرج شديد، وربما لا تستمر حياتهم، لأن الناس كل واحد منهم لا بد يحتاج إلى ما في يد أخيه، ولذلك أباح الله سبحانه وتعالى لهم يعني البيع. واضح؟ طيب عندنا قيام الحاجة، عندنا شروط شرط الله سبحانه وتعالى بالبيع حتى يباح البيع، حتى يحصل البيع الشرعي لا بد فيه يعني البيع الذي هو شرعي، الذي هو عدة، الذي هو علة الملك، لا بد أن تتوفر به الشروط. واضح؟ إذا لم توجد الشروط التي اشترطها الشارع في البيع فالتملك لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا البيع فقد هذه الشروط. فلما لم يكن البيع معلوما والثمن معلوما ومباحا لا شرع، هذا البيع باطل والمعدوم وكأنه معدوم. لماذا؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. طيب لا بد أن تتوفر الشروط. كذلك لا بد للبيع لا بد أن يكون له محل، وهذا ربما نقدمها يعني ربما نجعلها في الترتيب قبل محل. لماذا محل؟ لماذا محل؟ ما هو يعني العين المبيعة؟ عقلا لا يمكن أن يقع البيع إلا يعني يوجد شيء مبيع. واضح؟ إذا لم يكن هناك شيء مبيع هذا لا يمكن أن نسميه بيعا. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء مبيع. طيب شروط كذلك لا بد أن تتوفر شروطه في البيع، أن يكون عن تراض، وأن يكون لا بد أن تتوفر شروط. إذا لم يكن البيع حصل عن تراض، وهذا أحد العاقدين أكره الآخر إما المشتري أكره البائع على أن يبيع أو البائع أكره على الشراء، لا يعتبر هذا البيع صحيحا أيضا الشرع لا يعتبره، بالتالي لا يمكن أن يكون علة للتملك، لا يمكن أن يكون علة للتملك. كذلك الأهلية، أهلية كذلك العاقدين، بأن يكون كل واحد منهما يصح منه التصرف، فإذا كان مجنونا لا يصح منه التصرف وهو الذي نسميه باقي الأهلية، إذا كان العاقدان كل واحد من العاقدين باقي بالأهلية لا يصح التصرف، وبالتالي إذا قامت هذه الأمور الأربعة مجموعة المقتضي والمحل والشروط والأهلية، كان هذا البيع هذه الصورة المركبة هذا هو اللي يسميه الفقهاء مثلا علة للتملك. إذا البيع الذي يجعله الشارع علة للتملك لابد أن تتوفر به هذه الأمور، واضح هذه الأمور إذا لم تتوفر لا يكون البيع علة للتملك. إذا لا وجد الفقهاء يقولون العلة إباحة مثلا الوطأ هي النكاح، فما هو اللي يقصدون بالنكاح؟ إذا العملية الأجزاء كلها المركبة لعقد النكاح، عقد النكاح مركب من أجزاء، إذا لم توجد هذه الأجزاء لا يمكن أن يكون علة. واضح؟ الفقهاء إذا قالوا اشرح العبارة، إذا قالوا العلة في التملك هو البيع، ما هو البيع اللي يقصدونه؟ البيع الذي هو طبعا عقل المكلف والحاجة داعية إليه، لأن جنس البيع داعي إلى الحاجة، هذه معروفة، لابد أن يكون البيع محل يقع عليه محل، لا بد أن يوجد شيء قد بيعه، واضح عقلا. لذلك لا بد أن تكون في الشروط التي اعتبرها الشارع كذلك حتى يصح البيع، وذلك لا بد أن يكون كل واحد منهم قام بها. فعملية البيع معتبرة شرعا لا بد أن الحاجة داعية، هذه واضحة، يعني القيام المقتضي، واضح؟ طيب أن السبب للبيع سبب داعي للبيع هو الحاجة، واضح؟ وكذلك في النكاح أيضا هو الحاجة، وربما بعض الفقهاء يجعل ليس الحاجة وإنما الضرورة، لأن حياة الناس قد لا تستقيم إلا إذا وجد البيع والشراء والمحل والشرط. هذه هي التي يعني الفقهاء مثلا بالصورة المركبة بالعلة التي يستخدمها الفقهاء أحيانا. تفضل. هذه إذا حصلت هذا الشيء فقط، إذا حصل بيع مؤلف من المحل ومن الشروط وفيه أهلية المتعاقدين، فهذه قد حصلت، إذا حصلت هذه حصل البيع لزوما. لو أن إذا كان هذا البيع، لا هذا البيع موجود له محل وشروطه متوفرة والأهلية حاصلة، واضح؟ الأهلية حاصلة، هذا البيع لا يمكن إلا أن يكون علة للتملك، واضح؟ لا يمكن عقلا. إذا حصل بيع من شخصين، واضح؟ هل المحل موجود؟ نعم فضل. المحل موجود، واضح؟ وهو يعني حتى يصح البيع محل هو المعقود عليه، المحل إذا قلنا فهو المعقود عليه، المحل موجود، طيب، والشروط متوفرة، والأهلية أيضا من العاقدين حاصلة، لا إذا وحصل العقد، فحصل العقد البيع لابد أن يكون هذا البيع علة في التملك، لابد أن يكون علة في التملك، إذا حصل فلابد أن يكون علة للتملك. ومثله تماما النكاح، الحاجة داعية إليه، والمحل لابد أن يكون، والمحل يعني المحل الذي يطلب عقد النكاح الذي المرأة والشروط كذلك، وأهلية العاقد، أهلية يعني أهلية العاقد، وحينئذ نعم أهلية العاقد وحينئذ يجوز إذا وجدت هذه الصورة، فإن الفقهاء يسمون هذه علة. إذن هذه النوع الأول مما يسميه الفقهاء علة. من الأشياء التي يطلقونها عليها العلة أيضا العلة التي تخلف شرطها، العلة ولو تخلف شرطها يسمونها علة أو وجد مانعها، كاليمين، اليمين مع عدم الحين بالنسبة لوجود الكفارة، العلة في وجود الكفارة ما هي؟ علة الكفارة ما هي؟ اليمين. لكن اليمين إذا لم اليمين لا تكون علة لوجود الكفارة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حصل حنث. واضح؟ نعم. طيب العلة في وجوب الزكاة، العلة في وجوب الزكاة بلوغ النساء، هذه هي العلة في وجوب الزكاة. طيب قد يتخلف شرط من الشروط وهو عدم مرور الحول، فيقولون العلة في وجوب الزكاة موجودة، وهي النساء، لكن تخلف شرطها وهو مرور الحول. فهذه يسمونها أحيانا يطلقون العلة، وهي أوضح في اليمين، لأن اليمين يقولون هو علة الكفارة، ليس هو علة الكفارة، لكن ليس بالضرورة أن هذه العلة تنتج المعلوم. بينما التملك الذي كان قائم عندنا إذا حصل البيع، بالشروط هو سينتج قطعا، سيحصل ستؤثر العلة قطعا. بينما هنا عندنا اليمين تحصل العلة علة الكفارة ولا تقع علة الكفارة، ولكنها قد لا تؤثر. لماذا؟ لأنه قد يتخلف شرط. فقال من الأشياء التي يطلقون عليها العلة أيضا العلة التي تخلف شرطها ووجد مانعها، كاليمين مع عدم الحنث بالنسبة لوجود الكفارة. فاليمين هي علة الكفارة، ولكن شرط وجودها ما هو؟ الحنث. فتسمى اليمين دون الحنث علة. إذن لا وجدنا أن الفقهاء سموه اليمين علة، لا يعني هذا أن كل علة يعني ستؤثر، قد لا تؤثر. لماذا؟ لتخلف شرط من شروطها، كما قلنا نفس ذات الشيء قلناه في بلوغ النساء، العلة في وجوب الزكاة بلوغ النساء، هذه علة في وجوب الزكاة. لكن هذه العلة لا بد أنها إذا حصلت أثرت، نحن قلنا العلة أصل أن العلة إذا حصلت هي التي تؤثر، في معلولها كالمرض، قلنا إذا حصل اقتضى تغييرا في طبيعة الإنسان، لأن المرض يغير فهو علة، ولذلك سمي المرض علة. لكن أحيانا قد توجد العلة ولا يوجد المعلول. لماذا؟ لقيام مانع آخر أو لفقدان شرط آخر، في الزكاة لتخلف شرط وهو مرور الحول، العلة في وجوب الزكاة بلوغ النساء. واضح؟ لكن قد لا يوجد الشرط وهو عدم مرور الحول، أو قد يقوم مانع وهو ما هو؟ حصول الدين. هذا الشخص يملك النصاب لكن عليه دين، فهذا قام مانع أدى إلى تخلف هذه العلة، ومع ذلك الفقهاء يسمونها علة. فالعلة هنا لم تؤثر، العلة هنا هي حصلت لكنها لم تؤثر. واضح؟ طيب، ولذلك قال وهي علة تخلف شرطها، وهكذا بنحوه، وهذا أولى عند المؤلف. الثالث من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة الحكمة، أحيانا يسمونها العلة. وضابط الحكمة هي التي أنها المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، يعني هي مثلا نقول مشقة، العلة في الفطر في السفر ما هي؟ المشقة. لكن حقيقة المشقة هي أيضا التي هي أيضا الحكمة، من ترخيص الله سبحانه وتعالى لعباده في الفطر. واضح؟ فالحكمة هي الوصف، هي المعنى الذي من أجله صار هذا الوصف وهو العلة، صار هذا الوصف علة. واضح؟ المشقة، هي الحكمة من الفطر في السفر، وهي وصف، والمشقة هي وصف ظاهر، لأنه أو لكنها قد لا تنضبط، المشقة قد لا تنضبط لكنها وصف ظاهر. ولسبب وجود هذه المشقة صارت هذه العلة مؤثرة في هذا الحكم. واضح؟ فأحيانا الفقهاء يطلقون على الحكمة العلة، كما يقول مثلا العلة المرأة التي تفتن الفاتنة، يعني جميلة جدا التي تفتح. يلزمها الفقهاء بتغطية الوجه لماذا؟ يقال السبب ما هو؟ لعلة وهي الفتنة. هنا به حكمة أيضا حتى لا تفتنة. يعني السبب الحكمة التي جعل الله سبحانه وتعالى جعلت الشارع يلزمها لتغطية وجهها حتى لا يقع الناس في فتنة، حتى لا تفتنة الناس، وهكذا واضح. ولذلك قال فالأشياء التي يطلقون عليه هي الحكمة، والحكمة هي المعنى الذي من أجله صار هذا الوصف علة. الوصف وهو المشقة فيه معنى، فيه معنى مناسب. الشارع من المناسب للحكم هو شرع الله سبحانه وتعالى. يا تأملنا يعني هذه المسألة نظرنا لماذا العقل يدركها، هذا المعنى يدركه العقل. لماذا إذا تأملنا عقلا لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الذكر للمسافر؟ العقل يدرك الحكمة وهي المشقة. شرع الله سبحانه وتعالى الفطر للمسافر لماذا؟ لأن الصوم يشق عليه، فصار في الفطر في إباحة الفطر وهذه الحكمة صار فيها مناسبة لحكم الشرع. لأن الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن أحكام الشارع أكثرها مبنية على التيسير، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على في دينه حرج وهكذا، فصارت هذه الحكمة فيها معنى مناسب، فيها معنى مناسب لهذا الحكم الشرعي. صارت هذه العلة فيها مناسبة لهذا الحكم الشرعي، ولذلك يسمون أحيانا العلة أحيانا هي مرادفة للحكم عندهم. فيقال ما هي العلة في ما هي العلة في الإباحة الذكر في السفر، أو ما هي المشقة في إباحة الذكر في السفر؟ حصول العلة فيه هي، وهذه العلة هي كذلك الحكمة. واضح؟ نعم. هو الأصل أن الله سبحانه وتعالى فقه يقول أن الله سبحانه وتعالى إنما أباح الفطرة في السفر لماذا؟ لوجود المشقة، لوجود المشقة. لكن الشارع أيضا الأصولين يقول إذا تؤمنت أحكام الشارع مثلا أحكام الشرعية تأمنها وجدنا ما كان يتعلق منها بالباطن، أو ما كان لا ينضبط الشارع لا يعلقه حكمه به، وإنما يعلقه بما ينضبط. المشقة، أمر ليس بمنضبط، المشقة لا تنضبط. واضح؟ المشقة لا تنضبط، فلذلك الشارع لم يعلق الفطرة في السفر بالمشقة، لأن المشقة لا تنضبط. ما يشق في هذا السفر قد لا يشق في هذا السفر، وما يشق من السفر في فصل قد لا يشق في فصل، وما يشق من السفر على شخص يركب يعني آلة معينة أو يركب مركوب معين كسيارة أو طائرة أو دابة ليس، ما يشق على الكبير لا يشق على الصغير. فالشارع لا يعلق حكمه بالمشقة، نعم هي الحكمة وهي العلة، لكن الشارع لم يعلق بها، وإنما علقه بما هو ظاهر وما هو منضبط وهو الصغر. فأمر عبيده بأنهم إذا سافروا، يعني أباح لعبيده إذا سافروا بأن يفطر. لماذا؟ لأن العلة ليست منضبطة، وهي المشقة ليست منضبطة، وما كان منضبطا لا يمكن أن تعلق بالأحكام، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى منضبطة. ما ليس منضبطا لا يعلق الشارع به الأحكام. ونفس الشيء ما كان خفيا، لا يعلق الشارع به الأحكام، ولكنه يعلقه بماذا؟ يعلقه بمظنته. هذه قاعدة مثلا ينبغي أن نعلم، ما كان من غير ظاهر أو غير منضبط فإن الشارع لا يعلق به الحكم، ولكنه يعلقه بمظنته. المشقة مظنتها ماذا؟ الإقامة أم السفر؟ السفر. السفر هو مظنة المشقة، فعلق الله سبحانه وتعالى حكمه وهو إباحة الفطر بماذا؟ بالسفر، لأن السفر هو مظنة المشقة، والإقامة ليست مظنة المشقة، فلم يعلقه الله سبحانه وتعالى به، ولم يعلقه بالمشقة لأن المشقة لا تنضبط، لو انضبطت المشقة لعلق بها الحكم، لكن لما كانت المشقة غير منضبطة علقت بمظنتها، بما يظن أنه يوجد في المشقة فهو به. وكذلك ما كان من الأحكام غير ظاهر، فإن الشارع لا يعلقه، لا يعلق حكمه به، وإنما يعلقه بمظنته. البيع، يشترط فيه أن يكون عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ذلك أن البيع يشترط فيه مشروطه العقد الصيغة، الرضا، الرضا من شروط العقد، صح؟ لا يكون العقد صحيحا. من شروط البيع هو حصول الإيجاب والقبول، أن يقول هذا الشخص بعت وأن يقول اشتريت، وإلا لما حصل معنى البيع، لأن هذا الآخر يكون تعدي، لو أن شخص أخذ سلعة شخص هذا لا يسمى بيع. والبيع إنما يباع إذا كان عن تراض، فما لم يحصل الرضا لا يسمى هذا بيعا شرعيا، إنه يكون إكراها ويكون غصبا ويكون تعديا، واضح؟ طيب ساتر الرضا كيف نعرفه؟ الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرضا أمر قلبي، أمر خفي، واضح؟ لا يمكن أن نعرفه، فعلقه الشارع بما هو بمظنته. وما هي مظنته؟ الإيجاب والقبول، أن يقول الصيغة، هذه هي المظنة، واضح؟ هي يقول الشخص بعته، ويقول الشخص اشتريته، أو يقوم كل واحد منهم بما يدل على الإيجاب والقبول بين الصيغة. لأن لماذا؟ لأن الرضا أمر باطني، فإذا حصل ما يدل عليه من القول أو الفعل اعتبر هذا إيجابا وقبولا، اعتبر هذا رضا، واضح؟ محل الشاهد ما هو؟ أن يعني الحكم الشرعي إذا كان ليس بظاهر أو ليس بمنطبق، العلة إذا لم تكن ظاهرة وليست منطبقة، فإن الشارع لا يعلق الحكم عليها ولكن يعلقه بمظنتها. نظام ظهور الرضا والرضا أمر قلبي ليس بظاهر، فالشارع لم يعلقه الرضا ليس بظاهر، علقه بما يدل عليه من الأمور الخارجية. ولذلك لو أن شخصا يعني قام بعملية بيع، يعني قال بعت وقال الآخر اشتريت، انتهى الأمر، لا يمكن له أن يدعي بعد ذلك أنه ليس براض، ويستدل علينا بأن الله سبحانه وتعالى ويستدل بأن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض. لماذا؟ لأننا نقول الرضا أمر قلبي والشارع لم يعلق الحكم به، وإنما علقه بمظنته وهي الإجاب والقبول. فإذا حصل الإجاب والقبول، والإجاب والقبول يحصل بكل شيء، بالكلام، بالفعل، بكل ما يدل على بالإشارة. إذا قال يعني أعطني ناولني فناوله، قال تبعني هكذا، قال تبعني هذا بكذا، فهز رأسه بالقبول، اعتبر العقد صحيحا، انتهى الأمر، واضح؟ العقد صحيح وهكذا. وكذلك المشقة لأنها لا تنضبط، فإن الشارع يعلق الحكم بما هو مظنة هذا وصفه وهكذا، واضح؟ طيب أعطي مثال آخر. من مثلا يعني الشيء لا يعترض بالمثال إنما هو مثال، من يريد مثلا أن يستدل بوجوب النقاب، لو أراد أن يعلل بالفتنة وقال يعني وجبه يعني ترك الأدلة، نحن الحديث ليس عن وجوبه من عدمه، إنما مناقشة هذا الاستدلال فقط، قال يعني أوجبه النقاب واجب، لماذا؟ لأننا إذا لم نوجبه فستحصل فتنة، تحصل فتنة. نقول الفتنة ليست بمنضبطة، لا يمكن تعليق الحكم عليها، لا يمكن تعليق الحكم عليها لأنها ليست بمنضبطة. ما يفتن زيدا من الناس قد لا يفتن وهكذا، قد لا يفتن عمرا وهكذا، فالحكمة ليست الفتنة ليست بمنضبطة. فهذا التعليق لو أن بل نقول لو أي شيء يفتن الإنسان يحرم عليه، هذا لا إشكال فيه. فلو أن أهله زوجته التي تباح له إذا كانت تفتنه عن دين الله سبحانه وتعالى تحرم عليه وهكذا. إذا الفتنة لا يمكن تعلق الحكم بها، لماذا؟ لأن الفتنة غير منضبطة. نعم نعم نبحث عن علة أخرى تكون منضبطة. هذه العلة لا تسلم لأنها لا تنضبط، واضح؟ نبحث عن علة أخرى نعلل بها. نعم، لكن هو إنما هو مظنته، إنما هو مظنة، لكن السفر هو مظنة وجود المشقة، السفر هو مظنة وجود المشقة، واضح. يمكن أن تكون فيه مشقة لكنه مظنة وجود مشقة فعلق فعلق الحكم به. نعم. كيف لا يكون راضي؟ هذا إذا ثبتت بالقرائن أنه أكره لا يعتبر يكون بعمل. إذا لم تثبت قرائن أنه أكره ويا لم يستطع هو أن يقيم دليلا أنه إنما فعله مكرها ليس له يعني يسقط حقه دنيويا يسقط حقه قضائيا لكن هل يبقى له حقه الشرعي قائم؟ في هذا الشخص الذي أخذ منه ماله وهو يعلم نعم هو لابد بعض الأمور تسقط يعني في القضاء لأن الشريعة إنما علقت الأمور بالأمور الظاهرة تسقط قضاء يعني في الأمور القضائية ليس له المطالبة وتسقط المطالبة فيها الدنيوية لكن تعلق الأجر حصول الأجر له هو يعني تبقى المطالبة به يعني قضاء لو أن الشخص مثلا يعني اتصل من شخص ماله واضح اتصلوا منه هذا الشخص لم يستطع أن يقيم البينة عند القاضي لأن هذا ماله يسقط حقه في الدنيا ليس له أن يطالب به والقاضي ليس له أن يعطيه لأن الشارع علق على الأمور بهذه الأمور الظاهرة واضح لكن يوم القيامة الشخص الآخر لا يذاق له لا يجوز له تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع وهكذا نعم كلاهما لكن المرض هو وصف ظاهر المرض وصف ظاهر ومنضبط لأنه معروف مثلا حصول المرض واضح فعلق به الحكم لكن لكن العلة بالسبب الحكمة الحكمة من شرع الله سبحانه وتعالى مثلا العلة في أن الله سبحانه وتعالى أباح لعبيد الصيام في الفطرة في السبب لماذا؟ لأنه يشق عليه أبيح له الفطر لكن هو لكن هم يعني المصري يقول العلة في أصلها يعني أو الحكمة هنا مثلا التي شرع التي تظهر مناسبتها هم يبحثون في وجه المناسبة يعني لو قلنا لماذا لو أنا شخص هو من أحكام الله سبحانه وتعالى ما يظهر مناسبته وهذا هو الذي يسمى بالوصف المناسب للشرع الحكمي من أفعال الله سبحانه وتعالى ما تظهر مناسبته يعني يظهر للعقل العقل يفهم لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا القصاص للقتل عمد العدوان يظهر للعقل يمكن أن يدرك هذه الحكمة لماذا شرع الله سبحانه وتعالى القصاص؟ صحيح نعم هو لا هو هو نحن نستخدم مثلا أن الله سبحانه وتعالى حكم لله سبحانه وتعالى حكمة بالغة ولو في شرعه يعني الحكم الكثيرة لكن نحن نأخذ واحدة منها بس نأخذ واحدة منها التي تصلح لتعيين الحكم لكن يأخذ منها ما تظهر مثلا مناسبته ما تظهر مناسبته بالعقل القتل عمد العدوان لما يظهر لنا نحن مناسبته وأن الله ولماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم حتى يفتدع الناس فلا يقتل بعضهم بعضا لأن من يعلم من كان يعلم أنه إذا قتل قتل سيقتل يظهر جليا أنه سينتقم هذه يدرك هذه الحكمة يدركها العقل يدركها العقل من كان يعلم أنه إذا شرب الخمر سيجلد ثمانين جلدا سيكف إذا نحن نذهب هنا لماذا الله سبحانه وتعالى شرع الخمر لي أن من مقاصد في دينه سبحانه وتعالى حفظ العقل لأن بالعقل يفهم يعني يفهم الإنسان الخطاب عن ربه فيه حفظ للدين واضح فشرع الله سبحانه وتعالى الحد ليبقى العقل واضح الزنا لأن بسببه يحصل الاختلاط في الأنساب بسبب يحصل الاختلاط في الأنساب والشرع يعني حرم والكلام أيضا في أعراض الناس تفسد أعراض الناس وهكذا حرم الله سبحانه وتعالى الزنا والشرع لو حد نحن نفهم العقل يمكن أن يفهم لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الحد حتى لا يتجرأ حتى لا يقع تختلط أنساب الناس وحتى لا يقع بعضهم في أعراض بعض وهكذا فنحن نفهم يعني هذه هي الحكم واضح هي هي المعنى المناسب المناسب يعني يعني تظهر مناسبته. انت لو يعني لو سألك شخص لماذا الله سبحانه وتعالى لو سئل سؤال شرع حد الخمر شرع حد الخمر ليبتدع هذا الشارب؟ إذن هنا قد تقول لي هذا المناسب قد يتخلف بوجه أننا نجد شخصا يشرب الخمر ثم يجلد ثم يعود ثم يجلد ويعود، هذا إنما هو النادر، لكن الغالب هو عدم تخلف عدم تخلف المعنى الذي يشرع له الحكم. واضح؟ فإن الغالب الناس أن من كان يعلم وقد نجد شخص يزني فيجلد 100 جلدة ثم يعود، نسأل الله السلامة والعافية، لكن تبقى وجه المناسبة بين هذا الحكم وهو 100 جلدة وبين هذه الجريمة الكبيرة وهي جريمة الفاحشة، تبقى هناك وجه مناسبة يدركها العقل. واضح؟ تكون هذه العلة. العلة في السفر العلة الفطر في رمضان قد نسميها السفر، وقد لأنها هي التي أثرت، وقد نسميها المشقة. إذا سميناها المشقة فحقيقة المشقة ليست هي العلة لكنها الحكمة، وأحيانا نطلق على العلة معنى الحكمة تماما، كما إذا قلنا العلة في جلد الزاني 100 جلدة، العلة في جلد الزاني 100 جلدة، العلة هي الزنا، الزنا هو العلة في أنه يجلد 100 جلدة، لكن حكمة منه ما هي؟ حكمة هي الربع. نعم. العلة في بعض معانيها سيأتينا، بعض المعانيها بل يعني من الأصوليين يعني أو أكثر أصوليين يقول أن العلة مرادفة للسبب، أن العلة مرادفة للسبب، ومنهم من يجعل أن العلة ليست مرادفة للسبب، أن العلة هي ما تظهر مناسبته، ما يظهر مناسبته كالمشقة للسبب تظهر مناسبته شرع الله سبحانه وتعالى للحكم. الجلد 100 جلدة، الجلد 100 جلدة بالنسبة للزاني، الجلد 80 جلدة بالنسبة للقالف، أعراض الناس لمقاصد الشرع المحافظة على أعراض الناس، فتظهر وهذا الشخص تكلم في عرض الناس فيظهر تظهر هذه يسمون علة سلطة تظهر، لكن زوال الشمس غروب الشمس أنه سبب في رمضان، هذا ما يسمونه سبب، يعني عندما يفرق بين السبب والعلة يقول العلة هي السبب الذي تظهر وجه مناسبته في تشريع الحكم، العلة هي السبب الذي يظهر وجه مناسبته في تشريع الحكم، فتكون بهذا المعنى مرادفة لماذا؟ مرادفة للحكمة. وإذا كان السبب ليس لا تظهر مناسبته فلا يسمونه علة، ومنهم من ذهب إلى أن العلة هي السبب، العلة والسبب بمعنى واحد، ومنهم من ذهب إلى التبرير. فنقول في البيع مثلا هو سبب في إباحة التملك، ونقول في النكاح هو سبب في إباحة الوقف، هذا على القول بأن العلة والسبب بمعنى واحد، ومنهم من ذهب إلى التبرير قلنا فجعل العلة ما هي؟ هي السبب الذي يظهر وجه مناسبته، تظهر مناسبة بينه وبين الحكم الشرعي التي هي الحكمة، هذه المناسبة. ومنهم من يجعل وما لا تظهر وجه مناسبته، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصلي الظهر في وقتك، بأن نصلي المغرب إلى غروب الشمس، لا يمكن أن نعرف لماذا، هذا يسمونه سبب ولا يسمونه علة، هذا التبع عند بعض الوصولين. والذي يجعله بمعنى واحد يقول يعني مع علة انفراد السبب كما قال سيدي عبد الله بن مراد، يجعله بمعنى واحد. تفضل. هي غير وصفا لمناسبة الإسلام. نعم. هي وصفا لسببه. نعم. الفرق بين الأحكام المتعددة والأحكام المعلقة. إيه نعم. الأحكام المتعددة لا نقول أن العلة ستكون مناسبة يعني للحكم. يعني الحكم متعدد هي التي تظهر بها مناسبة أمور النكاح وكل الحدود التي شرع الله لرفع الجناية، هذه تظهر وجه مناسبتها، تظهر وجه مناسبتها. وهذا المناسب يعني وجه المناسبة المناسب ومبحث المناسب من الأصول هو أصعب المباحث إطلاقا، لأنه هو الذي يعني يدخل في أساس القياس، لأن العلة مبحث العلة من القياس، وهو أصعب المباحث لأن القياس هو أصعب مباحث الأصول الفقه. وأصعب هذا القياس أيضا هي مبحث العلة، ومن مسالك العلة يعني هو بالقياس يا وصلت إن شاء الله إلى مسالك العلة. مسالك العلة يعني كيف نعرف هذه العلة في هذا الحكم حتى نلحق بها الحكم. من مسالك هذه العلة أن تكون في هذه العلة مناسبة، أن يكون هذا الحكم عرفنا مناسبته، ثم وجدنا حكم آخر غير منصوص لكن بينهما مناسبة، بينهما مناسبة، هذا فيه معنى يناسب المعاني التي يعني التي تظهر في أحكام الله سبحانه وتعالى، فيه معنى ليس بمنصوصة. هل يمكن أن نلحق أم لا يمكن أن نلحق لوجود هذا المعنى؟ ويسمون المعنى المناسب هو أصعب شيء، هو قسم الوصول إلى المعنى المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب الملغى، وله علاقة كذلك بل المناسب هو باب المصالح أيضا، يعني يبحث بل الأصوليين يعني المقاصد الشريعة إنما تبحث في ماذا؟ الأصوليين إنما بحثوها في ماذا؟ من المتخذ الأصولي إنما بحثوها في مبحث المناسب، بحثوها يعني قدماء الأصولي لم يبحثوا المقاصد إلا بمبحث المناسب، يعني ولأن يعني لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الحكم؟ قصد يعني قصد الله سبحانه وتعالى في شرع هذا الحكم. ثم جاء يعني المعاصرون وأرادوا أن يجعلوا المقاصد كأنها علما خارجا علم أصول الفقه، ولما يستطيعوا بعض المقاصد لا تزال يعني مبحث من المباحث علم أصول الفقه، لأن العلم إنما يتميز إذا اتحدت مصطلحاته وقامت مباحثه أمكنه أن ينفصل، لأن تكون مصطلحات محددة والمباحث معروفة ويعني لا يمكن أن يتميز. نعم. هي احيانا هو من مثل ان الفقهاء احيانا يطلقون على الحكمه يسمونها الحكمه عنده الحكمه احيانا احيانا شوف بعض المرات يسمون العله يطلقونها على السبب والسبب قد لا يكون حكمه، واضح؟ واحيانا يطلقونها على يعني الصوره المركبه من جميع من المعنى الذي تركب من جميع الاشياء كالبيع، فيقولون الإباحة يعني سبب التملك علة التملك، إذا قالوا علة التملك هو البيع، فهذا يعني البيع المكون من هذه الأشياء التي ذكرنا، واضح؟ هذه استخدامات وأحيانا يسمون الحكمة يجعلها هي العلة. نعم. قال من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة، وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، صار الوصف مؤثرا. فعلة تحريم الخمر مثلا الإسكار، وإذا الوصف لاحظوا معي الخمر كان عنبا فكان مباحا، كان عنبا فكان مباحا، طيب صار مسكرا يعني صنع صناعة معينة فصار مسكرا فحرم، طيب زال عن الإسكار زال عن الإسكار فصار مباحا. إذا ما هو الشيء الذي أثر في الخمر حتى جعله محرما؟ الوصف هو الإسكار. الخمر مؤلف من أوصاف كثيرة، فيه الحمرة أنه قد يكون أحمر اللون، قد يكون له لون معين، قد يكون يعني الشديد ويعني ما فيه يعني جمع من عدة أشياء أو كذا، هذه لم يعلق بها الشارع الحكم، لم يعلق حكمه بأن الخمر له لون معين، ولم يعلق حكمه بأنه رائحة، بأن له رائحة شديدة، الخمر له رائحة، إنما علقها بمعنى، علق الحكم بمعنى وهو الإسكار، فإذا حصل هذا الوصف صار هذا. إذا الحكمة من تحريم الخمر ما هي؟ أنه مسكر. إذا الوصف الذي جعل الشارع أو الذي حرم الشارع من أجله الخمر ما هو؟ وصف الإسكار، لأنه لا زال هذا الوصف زال الحكم. فإذا سمينا هنا العلة الإسكار علة، فهذا معنى أن العلة هنا مرادفة عندنا للحكم، للحكمة مرادفة عندنا للحكم، للحكمة، لأن الحكمة هي المعنى الذي صار المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، المعنى الذي من أجله صار الوصف علة المعنى هو الإسكار وضوء الحكمة. وصار الإسكار علة في تحريم الخمر لأنه لأن الحكمة من تحريمه ماذا؟ هي الإسكار. لأن الحكمة من تحريمه أنه مسكر، والمسكر مغيب للعقل كما قلت. واضح؟ طيب، فصارت العلة هنا تدور، فإذا زالت العلة زال الحكم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم. واضح؟ طيب، قال وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كقول المسافر يترخص لعلة المشقة. فالمشقة حقيقة هي الحكمة، نعم، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم في السفر لأن لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوم في السفر قصرا يقصر يعني صلاته وعدم الصوم هي السفر، هذه هي العلة. والحكمة هي رفع المشقة. ولماذا قلنا السفر هو العلة؟ لماذا؟ لأن المشقة هي أمر لا ينضبط، فعلقناها بالسفر لأن السفر أمر منضبط، فكل ما سمي في العرف سفرا يمكن أن أقول كل ما سمي بالسفر في العرف سفرا أبيح به الفطر على قوله. ويعني هذا قول لبعض العلماء كما تعلمون، ومنهم من حدد قال عرفا أو السفر لا يمكن أن يطلق على ما كان أقل من أربعة برد كما هو مذهب المالكية، لكن السفر هو أمر ظاهر ومنضبط، فإذا وقع به الإنسان أبيح له الفطر، لأنها هي التي من أجلها قال وعدم الصوم هي السفر يعني العلة. والحكمة رفع المشقة لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. واضح لأن شبه هو الإسكار. المعنى الذي فيه حرمه الله سبحانه وتعالى ما هو؟ غياب العقل. فالحكمة ما هي؟ هي المعنى الذي من أجله صار هذا الوصف علة. واضح. فالإسكار لأنه يغيب العقل صار هو الحكمة ذي. ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى؟ لأنه مسكر. حرم الله سبحانه وتعالى الخمر لأنه مسكر، والمسكر يغيب العقل، فحرم الله سبحانه وتعالى حفظا للعقل تماما كما نقول. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الحكمة من شرع الله سبحانه وتعالى للجلد، من شرع الله سبحانه وتعالى للجلد مثلا في القلب هو حفظه العقل. يعني شيخ العلة والحكمة سمعت في الإسكار بخلاف يعني السفر أن العلة سفر والحكمة مشقة. لكن لا، هو سواء قلنا يعني هو يعني الذي يعني ينبغي أن تفهمه الآن مثل أن الفقهاء أحيانا يستخدمون العلة بمعنى الحكمة، واضح؟ يستخدمون العلة بمعنى الحكمة. الحكمة من الترخص في السفر بالقصر وبالفطر ما هو؟ المشقة. أحيانا الفقهاء يسمونها علة هكذا. الحكمة من تحريم الإسكار ما هو؟ من تحريم الخمر ما هو؟ الإسكار حفظا للعقل. لأن من مقاصد الشارع حفظ العقل، هذه من مقاصد الشرع حفظ العقل، فحرم الله ناسب ذلك أن يحرم الله سبحانه وتعالى كل ما يغيب العقل، وما يغيب العقل هو المسكر. واضح هذا. لكن لما كانت المشقة لا يمكن أن تنضبط علق على بالسفر، فصار السفر هو العلة. ولكن حقيقة العلة ما هي؟ الحكمة ما هي؟ هي المشقة، هي حصول المشقة. نعم. في أحكام المعادلة هذا قاعدة كيف تقول أن الحكم يدور الذي يوجدها قاعدة هي القسم الثاني قال حيث أن العلة في الكفارة هي اليمين. نعم. هل هو الفقهاء أحيانا يستخدمون المصطلح الواحد لأكثر من معنى، وهو هنا يريد أن يحصل لنا المعاني التي يستخدمونها. واضح. فأتانا بالمعنى المركب من جميع الأشياء الذي هو مرادف للسبب، فإذا حصل هذا المعنى حصل يعني ما يقتضي، وهو البيع مثلا والنكاح مثلا. فإذا حصل البيع حصل الـ نقول البيع إلة، فقال إذا قال البيع إلة بالتملك فهم يعنون البيعة التي توفرت في الشروط والمحل موجود والأهلية حاصلة. وفارس أحيانا يسمون العلة أيضا لما تخلفت، لما تخلف، لما العلة التي وجدت ولكن تخلف شرطها، واضح. وأحيانا يسمونه اللي للعلة التي تدور مع إذا وجدت، يعني إذا وجدت وجد الحكم وإذا انعدمت انعدم الحكم، واضح. كالإسكار مثلا في الخمر يعني القسم الثالث فقط هو الذي يدخل في هذه القاعدة الفقهية، يعني من الحكم اليوم الذي موجود لنا الأرض، القسم الثالث فقط لا، حتى القسم الأول أيضا يدخل فيه، القسم الأول أيضا يدخل، القسم الأول يدخل، لأننا إذا كنا البيع علة في التملك فهذا يعني أنه إذا وجد البيع وجد التملك، وإذا زال البيع لا يوجد التملك، واضح. ولكن أحيانا توجد قد تكون العلة ولكن تتخلف، لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. طيب عندنا السبب وهو باللغة هو كل ما توصلت، كل ما توصلت به إلى شيء، أي أمر يوصلك إلى شيء فهو سبب. ومن قول الشاعر ومن هذا أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم، يعني فالسلم هو سبب للصعود إلى السطح وهكذا. نعم. قال والسبب كذلك الفقهاء يطلقون السبب، يعني هذه هو السبب، الفقهاء يطلقون السبب على، قال على أربعة أشياء يطلقون الفقهاء عليها السبب، والذي يهمنا أساسا هو أحد هذه الأشياء. قال هو ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة، لأنه إما أن يكون هذا الشخص هو المباشر وهذا الشخص هو السبب. طيب لا تنحذر مع التردية، شخص حفر حفرة، حفر كفرة، وشخص أوقع ذميمة أوقع شخص آخر بها، فماذا نسمي الذي حفر؟ نسميه المتسبب، والذي أوقع الشخص في الحفرة نسميه المباشر، واضح؟ ما يقابل هذا هو كان السبب وهذا كان هو المباشر. من يعني أفزع شخص أو أخافه حتى هرب فسقط فوقع فأصيبه، لا هو، لكن هو تسبب، هو تسبب في إصابته ولم يباشر. المباشر هو الذي قام بالفعل، هو الذي هو تسبب في إصابته، مباشر عملية الإخافة، لكن الإصابة لم يباشرها لأنه لم يطعنه ولم يصبه وإنما تسبب فيها، واضح؟ شخص أمسك شخصا لآخر حتى قتله، واضح؟ شخص أمسك شخص، هذا الذي أمسك هو المتسبب، ولكن الذي باشر القتل منه هو، يعني مسألة هل يناله الحكم أم لا يناله هذه مسألة أخرى، لكن أن نعرف أن هذا يعني حتى يعني لغة هذا الشخص هو السبب، وهذا هو الذي قام بالفعل والمباشر، والذي لم يقم به وإنما حصل الفعل بسببه هذا الذي يسمى السبب. فالحاضر يسمى صاحب سبب، هذا من حضر حفرة والشخص، والمرضي هو المباشر صاحب علة، وكما قدم طعام شخص إلى آخر فأكله. فالمقدم متسبب والآكل مباشر، إذا قدم لك شخص طعام شخص آخر فأكلته، الذي قدم الطعام هو الذي تسبب في أن يؤكل الطعام، والذي أكله هو المباشر. وقاعدة عند الفقهاء تقديم الضمان في المباشر، أنه يقدم من؟ يقدم في الذي يضمن هو الذي باشر، فإن تعذر تضمينه لموت أو كان مفلسا ضمن المتسبب، ولا يخلو تضمينه كما قال المصنف عند الفقهاء من خلاف، وهي مسألة فقهية. لكن إذا يعني الشخص تسبب فين يحصل هذا؟ في تسبب عطاله شخص يعني طعاما لشخص مثلا أو دابة أو سيارة وهي لشخص آخر، فهذا الشخص هو الذي باشر يعني استخدامها، وهو الذي باشر إتلافها مثلا أو إذا كان طعامه ولا إذا شرى أكله، فالأصل أنه يضمن من أول من يتوجه إليه الضمان المباشر، وليس معنى هذا أن المتسبب يمضي هكذا يعزر ويؤدب وهكذا، لكن لن يضمن المباشر، لأنه فإذا كان فإذا لم يوجد المباشر بالناس المباشر أو كان مبلسا يعني لا يستخدم مبلس فيلجأ إلى المتسبب. نعم. النوع الثاني إذن النوع الثاني إذن هنا كان هو الـ طيب النوع الثاني علة السبب أيضا يسمونه علة العلة، علة العلة كالرمي. الرمي فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمى، وإصابته إياه علة لقتله. فالرمي علة لعلة القتل تسمى السبب. هو الشخص يعني الذي رمى شخصا فأصابه، الإصابة هي العلة في الموت، هي العلة وليست الرمي، لكن الرمي هو علة لماذا؟ هو علة للعلة التي هي الإصابة، واضح؟ فأحيانا يسمون السبب كذلك علة العلة، لأنه هو ماذا؟ هو تسبب في أن يموت شخص، لأنه رمى السهم فأصاب، رمى سهما فأصاب الشخص. فعلة موت هذا الشخص ما هي؟ الإصابة. الذي تسبب بالإصابة ما منه الشخص الرامي، فلذلك علة العلة يسمونها كذلك السبب. العلة التي تخلف شرطها كذلك هذه أيضا يسمونها سببا، كما قلنا في النصاب في الزكاة، كما قلنا في النصاب في الزكاة فيسمونها كذلك سببا. طيب العلة الشرعية نفسها، العلة الشرعية نفسها هي أيضا العلة الشرعية كالإسكار مثلا، وال يعني كالإسكار و ماذا؟ كالإسكار مثلا في الخمر وكالبيع، يعني العلة الشرعية التي علق الله سبحانه وتعالى بها حكما هذه أيضا يسمونها سببا، واضح؟ هذه أيضا يسمونها سببا. ولذلك الأكثر أكثر أهل اللغة على أن أكثر أهل الأصول على أن العلة هي مرادفة للسبب. نعم. ولذلك قال ابن المراقي: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، لأن بعض الأصوليين ذهب إلى أن هناك فرق بين العلة والسبب. من الفروق قالوا ماذا؟ قالوا كأن بينهما عموم وخصوص. قالوا إذا ظهرت المناسبة بين السبب بين الحكم بين هذا السبب لماذا جعله الله سبحانه وتعالى سببا في هذا الحكم نسميه علة، وإذا لم تظهر المناسبة لا نسميه علة، واضح؟ إذا فقلنا الجمهور جمهور الأصولي على أن العلة هي مرادفة ومنهم مثلا بين السبب يساوي العلة، وهذا واضح أن الأسباب كلها العلة في وجوب قد يرى الشخص العلة في وجوب صلاة الظهر، العلة في وجوب صلاة الظهر مثلا أنه يتجب عليك من عليها زوال الشمس مثلا أو غروب الشمس، ونفس الشيء هو سبب، واضح؟ الذين فرقوا بينهم يقولون أن إذا وقع وجه الحكم كان بين السبب وبين بين السبب وبين الحكم معنى مناسب سميناه علة، وإذا كانت ليس بينهما معنى مناسب نسميه سببا ولا نسميه علة. فنتج من هذا أن ماذا؟ أن كل علة هي سبب وليس كل سبب علة، واضح؟ إذا ظهرت مناسبة بين السبب والحكم فهذا علة نسميه علة. ولذلك الله لا سبب مثل ماذا سمي علة مثل ماذا مثل القتل عمدا القتل عمدا هذا علة في ماذا علة في اختصاص ومن الإسكار ماذا ومن الإسكار علة في ماذا الإسكار علة في تحريم الخمر طيب القتل عمدا عدوانا كون الشارع جعل القتل عمدا عدوانا علة بالقصاص تظهر فيه مناسبة ولا تظهر يعني يظهر فيه معنى مناسب تشريع هذا الحكم يدركه العقلاء العقل يدرك معنى مناسب شرع هذا الحكم يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الحكم قتل عمدا عدوانا جعله يعني سببا بالقصاص تظهر وجه مناسبته ولا تظهر تظهر وجه مناسبته صح لأن من قتل شخصا عمدا عدوانا استحق أن يقتل به لماذا يترك وهكذا إذا وجه المناسب هكذا الإسكار يظهر وجه تحريم الله سبحانه وتعالى له لماذا؟ لأنه يغطي العقل لكن زوال الشمس غروب الشمس السبب من جعل غروب الشمس السبب من جعل غروب الشمس يعني علة هنستخدم علة ذي أو سبب من جعل غروب الشمس السبب من جعله وجوب المغرب من وجوب المغرب ما وجهه لا نعلمه واضح لا نعلمه وبالتالي فكان كل لا نعلمه بينما هذا نعلمه واضح فهذا هو التفريق من فرق بين السبب والعلة قال إذا ظهرت وجه مناسبة بين الحكم الشرعي بين الحكم وبين سببه الحكم مثلا بالقصاص بالقتل عمدا عدوان الحكم فيه ما هو هو القصاص هو أنه يقتل تظهر مناسبة بين تشريع هذا الحكم وبين السبب السبب الذي قتلنا به زيدا من الناس مثلا أو أنه هو القصاص وتظهر مناسبة لأنه قتل الشخص السبب الذي من أجله يحرم الخمر أو السبب الذي من أجله جلد شارب الخمر ما هو؟ هو أنه غطى عقله بأمر محرم من مقاصد الشارع الحفاظ على من مقاصد الشارع الحفاظ على لكن الحكمة نسميها علة لا إشكال هم مع أن الحكمة أحيانا الفقهاء يسمون الحكمة يسمونها علة المناسب هو اللي يسمى الحكمة يسمى حكمة ويسمى مصلحة إذا ظهرت الحكمة المناسب إذا ظهرت الحكمة فأي سبب ظهرت الحكمة فيه نقول ظهرت الحكمة لأن المناسبة هي الحكمة ظهرت الحكمة من شرعه ظهرت الحكمة من شرعه واضح؟ والمناسبة إذا كان ناسب فهذا دليل على حصول الحكمة على أن فيه حكمة لأنه فيه معنى مناسب وتظهر لنا حكمته يظهر لنا وجه مناسبته لتشريع هذا الحكم طيب إذا ظهرت فهذه نسميها علة وإذا لم تظهر فلا نسميها علة إذا نتج عن هذا المالك أن كل سبب هو علة وليس كل علة سبب كل سبب فهو علة لأن سواء كانت ظهرت الحكمة فيه أو لم تظهر وليس بالضرورة عند من يفرق وليس بالضرورة كل علة سبب لأنه يشترط عندهم في العلة أن تظهر المناسبة واضح محمد نعم إذا قلنا بأن هذا إذا قال هو سيختلفون في وجه المناسبة إذا قال الشخص أنه يعني أحدهم قال ليست فيه مناسبة لم يستلم بأن الحكم فيه مناسبة لا تظهر وجه مناسبة لهذا الحكم الشرعي قال لا تظهر فيه مناسبة واضح لا يسميه إلا ومن يرى أن فيه مناسبة لتشريع هذا الحكم يسميه علة تترتب عليه بعض المسائل الفقهية ويترتب عليه في باب القياس بعض القياسات يعني بعض الإلحاق وهذا الفرع المسكوت عنه إذا وجدنا فيه مناسبة فنرشقه بهذا الذي تظهر فيه مناسب الأصل الذي ظهرت مناسبته، وأيضا فكرية تظهر فيه تظهر في لديه بعض الأمثلة، لديه بعض الأمثلة خاصة في النكاح، لأنه من يذكرون له مثال مثلا يعني من في مثال من ادعى أن له ولد، يعني من ادعى أن له ولد من امرأة وهي في أرض لا يعلم أنه قد دخلها، مسألة فقهية يناقشها الفقهاء ولها علاقة أساسا بوجه مناسبة النكاح وهكذا. تفضل. يعني ما ظهر عقلا حكمته يجعلون يسمونه عدة، وما لم تظهر يعني وما لم يظهر بالعقل يظهر العقل يظهر لنا ندرك حكمته يسمونه السبب. نتج عن هذا المال أن كل سبب علة، لأن السبب أعم يدخل فيه ما ظهرت حكمته ويدخل فيه ما لم تظهر حكمته، واضح؟ ويكون خلاف لفظي بين هذا، والعلة يقولون لا نطلقها إلا على ما ظهرت حكمته، على ما ظهرت حكمته، واضح الآن؟ طيب، إذا السبب أن السبب إذا والسبب عندنا هو يمكن أيضا أن نعرفه ويتنا يعني نفس تعريف العلة، يلزم من وجود السبب أنه يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد السبب وجد عندنا كف ويلزم من عدمه العدم كالبيع، هو سبب هنا أيضا ممكن نسميه علة، كالبيع هو السبب في إباحة التملك، إذا وجد البيع قائما بالبيع القائم بماهيته حاصل من الأجزاء يعني التي تصحح البيع شرعا، واضح؟ إذا وجد البيع وجد الحكم وهو إباحة التملك، إذا زال البيع وهو السبب زال الحكم، من هو ما يلزم من وجوده الوجود هذا السبب من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، وقد نضيف لذاته وإضافتها مهمة، نضيف لذاته. طيب يلزم من وجوده الوجود، نحن قلنا البيع عندنا حكم شرعي أو النكاح حكم الشرعي فيه ما هو إباحة التمتع، إباحته إذا وجد النكاح الصحيح النكاح القائم بالمركب كله، إذا وجد النكاح وجد الحكم الشرعي وهو إباحة التمتع، إذا لم يوجد النكاح لم يوجد الحكم الشرعي وهو إباحة التمتع. طيب عندنا القتل كذلك عمدا عدوانا هو السبب في القصاص، إذا وجد القتل عمدا عدوانا وجد القصاص، وإذا لم يوجد القتل عمدا عدوانا لا يوجد القصاص، من قتل الشخص خطأ ليس له أن يقتله، واضح؟ لأنه لم يوجد السبب، السبب هو القتل عمدا عدوانا، الطلاق هو سبب في حرمة في حصول الفقة بين الزوجين، إذا وجد الطلاق وجد الحكم الشرعي وهو الفقة بين الزوجين، إذا لم يوجد الطلاق لا يوجد دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، إذا وجد دخول الوقت وجدت الصلاة، سبب في وجوب الصلاة، إذا دخل الوقت وجد الحكم ووجوب الصلاة، واضح؟ إذا لم زال الوقت إذا لم يدخل الوقت زال الحكم ووجوب الصلاة، لكن أنا أقول ولياته مثلا هنا واضح ان كل هذا يمكن ان نسمي عله، لكن انا اقول لياته لماذا؟ هو من ان يتخلف الحكم، نحن يلزم من وجوده الوجود يعني ماذا؟ يعني وجود الحكم، الوجود نعني به ماذا؟ يلزم من وجوده الوجود اي وجود الحكم، هذا هو المقصود، وينعدم من عدمه العدم اي ماذا؟ اي عدم الحكم، كما قلنا النكاح النكاح على سبب في الحكم، إذا يوجد الحكم وهو ما هو الحكم في النكاح إباحة التمتع. طيب يزول الحكم وإذا عدم يوجد هنا يوجد فيوجد يعدم النكاح النكاح ذا فيحرم التمتع. قس على ذلك مثل الطلاق البيع دخول وقت وهكذا. لكن قد يوجد ويلزم هو لا حصل هذا حصل هذا. لذلك قلنا يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. إذن السبب يؤثر وهذه مضبوطها معنا يؤثر في حالة وجوده وحالة عدمه. إذن هو قوي يؤثر إذا وجد أثر فأعطى حكمه وإذا عدم أثر فأعطى حكمه. واضح؟ طيب لكن إذا قلنا لذاته لماذا؟ لأنه قد يوجد فلا يعطي حكما لماذا؟ ليس لذاته لأمر خارجي عن ذاته قيام مانع أو فقدان شرط. نحن قلنا يلزم البيع يوجد ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذا قلنا حصل هذا البيع لكن هذا البيع كان فيه مانع والبيع الحكم فيه ما هو إباحة التملك إباحة الحكم بالبيع الذي يلزم من وجوده الوجود هو إباحة التملك. واضح؟ فإذا بعت فقد أبيح لك إذا حصل البيع فقد أبيح لكل من العاقدين التملك. طيب قد يحصل البيع ولكن لا يباح التملك. هذا ليس لأن البيع ليس سببا وإنما هو لقيام مانع وهو مثلا الإكراه مثلا أن أحد المتعاقدين أكره لم يحصل الرضا. واضح؟ الوقت غربة الشمس يلزم من غروب الشمس وجوب الصلاة يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يلزم من وجود الوجود نحن قلنا لذاته غربة الشمس يلزم وجود الصلاة لكن الشخص وجد مانع وجد قام مانع يمنعه فهنا ليس بسبب السبب كمن لم يجد لم يستطع كوجود الحيض مثلا بالنسبة للمرأة كوجود الحيض أو فقدان الشرط قيام مانع أو فقدان الشرط صلى غير على غير طهارة فلم يلزم فلا يلزم من وجود هذا الحكم لم يلزم من وجود هذا الحكم وجوده ولذلك قلنا مانع. واضح؟ وقلنا أقصد لذاته. فإذا تخلل السبب هذا ليس راجعا لأن السبب لا يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من عدم العدم وإنما هو لحصول مانع مثلا أو فقدان شرط. مثلا نقول كذلك بنصاب الزكاة السبب في وجوب الزكاة النصاب لكن قد يفقد الشرط فنمنع الزكاة. لماذا؟ ليس لأن السبب لا يلزم من وجود الوجود ولا من عدم العدم وإنما لأمر خارجي ليس لذاته لم يأتنا شرط المدر وهو مرور الحول أن يمر الحول على المال أو قام مانع وهو مانع حصول الدين. الشخص يملك نصاب لكن المانع قائم وهو حصول الدين وهكذا. إذا يلزم من وجود الوجود يلزم من عدم العدم لذاته وأما لأن الخارجيين فقد لا يلزم من وجود الوجود ولا من عدم العدم ولكن ليس هذا راجع للسبب وإنما لأمور خارجية منعت هذا. واضح؟ تماما كما نقول أيضا أن إذا قلنا مثلا أن اليمين هي علة الكفارة هي السبب في الكفارة السبب في الكفارة هو أن الشخص أقسم هذا هو السبب. لكن إذا لم يقع الإنسان بالحنث تخلف الشرط ولكن الشرط هو يقسم ويحنث فإذا لم يقع بالحنث لا يعتبر لا يلزم حينئذ من الوجود الوجود لأنه لا يعتبر والوجود كذلك نفس الشيء لا يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم لذات السبب. وأما لأمر خارجي فقد يأتي أمر خارجي يمنع من وجود لا يجعل السبب يلزم من وجود الوجود وقد يقوم أمر خارجي لا يجعل السبب مانع من المال مثل ما أوضح أمثلة مانع الزكاة بلوغ النصاب هو سبب لمانع بلوغ النصاب سبب سبب في وجوب الزكاة. طيب سبب في وجوب الزكاة يلزم من وجود من بلوغ النصاب يلزم منه يلزم من بلوغ النصاب إخراج الزكاة ويلزم من عدمه عدم الإخراج. طيب لا هذا لذاته قد يأتينا يلزم لذاته بالنظر إلى السبب أي كان لكن قد يأتينا مانع يمنع فيقال كيف تقولون بأن السبب يلزم من وجوده من عدمه العدم ونحن وجدنا أن النصاب سبب في الزكاة وهذا الشخص لم يجب عليه أن يزكي. يقال هذا ليس لذات السبب وإنما هو لأمر خارجي وجود فقدان شرط فقدت فقدان الشرط مثلا بالزكاة وهو بدلا حولان الحول لم يحول الحول واضح لأن هذا الشرط أو قيام مانع سيأتينا الشرط المانع قيام مانع كالدين شخص عنده النصاب لكن عليه دين واضح عليه دين ينقص من هذا النصاب لا يلزم لا يلزم عنه. طيب ثم قال المصنف رحمه الله والشرط الشرعي وأما الشرط في اللغة في اللغة فهو العلامة ومن قول الله سبحانه وتعالى فقد جاء شراطها أي علاماتها. وقال ابن الأسود الدؤلي إن كنت قد أزمعت بالصلم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو يعني علامات أوله تبدو. والشرط الشرعي عند الأصوليين عند أهل الأصول هو ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده لذاته ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط. الطهارة للصلاة إذا يلزم من عدم الطهارة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة واضح لأنها شرط فيها. بلوغ النصاب عدم مرور الحول في الزكاة يلزم من عدمه يلزم من عدمه وجوب الزكاة لكنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لأنه قد يكون الشرط حاصل الحول حال والإنسان لا تجب عليه الزكاة. نعم وكذلك الطهارة بالنسبة للصلاة الطهارة شرط للصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لأن الإنسان قد يكون متطهر وقد يصلي وقد لا يصلي. طيب هو الشرط حقيقة نحن عندنا الشرط هو أنواع مثلا من الكرة لكن هذه مثلا من الشروط ما هو الشرط الشرعي شرط أو ذكرها لا ذكرها نعم نقرأ كلامه قال ولكن يلزم من عدم المشروط كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فإن وجود الطهارة لا يلزم وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. طيب في مسألة يعني قبل أن نحن قلنا في السبب قلنا فيه أنه يلزم السبب يلزم من وجوده وجود الحكم من وجوده الوجود أي وجود الحكم ومن عدمه العدم. طيب إذا السبب أثر في الحالين أثر في حالة الوجود وأثر في حالة العدم. طيب الشرط يؤثر في حالة واحدة الشرط يلزم من عدمه العدم لذاته أيضا تمام كما نقول بهذا لذاته نقول بهذا أيضا لذاته والشرط يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود أي الحكم من وجوده وجود ولا عدم. طيب إذا الشرط هنا أثر بماذا؟ في حالة واحدة هي حالة العدم إذا الشرط يؤثر في حالة واحدة والسبب يؤثر في حالة، فيؤثر في حالة الوجود ويؤثر في حالة العدم، لكن الشرط إنما يؤثر في حالة العدم فقط ولا يؤثر في حالة الوجود. قلنا لياته واضحة لديكم أنه يلزم من عدم العدم لياته، وأما إذا كان العدم لزم منه ليس لياته وإنما لأمر خارجي، لأمر خارجي كقيام مانع أو فقدان سبب، فلا يلزم حينئذ، فحينئذ لا يعترض عليه. طيب مثال، طيب قلنا يلزم من عدمه يؤثر في حالة يؤثر في حالة العدم فقد الطهارة، عدم الطهارة يؤثر إذا عدم من لم يتطهر فقد عدمت الصلاة الشرعية، لكنه إذا وجدت الطهارة قد يوجد الحكم الشرعي وقد لا يوجد. طيب الشرط هو ينقسم، الشرط الشرعي عندنا ينقسم إلى شروط للوجوب وشروط وشروط للصحة. شروط الوجوب هي ما يتعلق بالخطاب الوضعي، شروط الوجوب هي ما يتعلق بالخطاب الوضعي، وشروط الصحة هي ما يتعلق بالخطاب التكليفي. فشرط الوجوب كالزوال، الزوال لصلاة الظهر هو خطاب وضعي. طيب وشرط الصحة كالوضوء للصلاة، والوضوء للصلاة خطاب تكليفي. إذن دائما شروط الوجوب، شروط الوجوب إنما هي متعلقة، شروط الوجوب متعلقة بالخطاب الوضعي، وشروط الصحة متعلقة بالخطاب التكليفي. وضابط الفرق بين، ولذلك قال المصنف هذه مسألة مهمة دعوك أن تأخذ، ضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. واضح؟ وهذا يضبط لنا كل مسائل. يقولنا هذا هو شرط وجوب أم هو شرط صحة، هذا راجع للتفريق بين الخطاب الوضعي والخطاب التكليفي. فما كان من الخطاب الوضعي فهو شرط للوجوب، وما كان من الخطاب التكليفي فهو شرط في الصحة. غروب الشمس، زوال غروب الشمس هذا شرط في ماذا؟ في صحة صلاة المغرب أو في وجوبها. لكن الشرط الوجوبي هو شرط في الصحة، هذا واضح، لأن من صلى قبل أن تجب عليه صلاته ليست في الصحة. شرط الوجوبي هو شرط في الصحة، ولكن شرط الصحة ليس شرطا في الوجوب. نعم، لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب. واضح؟ كما يعني صحة الواجب هذا الذي قلنا أن شروط شروط الوجوب هي مشترطة في الصحة. واضح؟ شرط هو شروط الوجوب مشترطة في الصحة، شروط الوجوب مشترطة في الصحة، لأن من صلى زوال الشمس عن كبد السماء مثلا او غروب او طلوع الفجر مثلا هذا شرط في وجوب صلاة الصبح، وكذلك هو شرط بالضرورة في صحتها، لان من صلى قبله صلاته ليست بصحيحة. نعم، من حيث هي شرط في الوجوب. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط في الاداء. فالاداء مثلا ان يكون الشخص انما كان نائما او كان ناس الذي ذكرناه في النائم والناسي، في النائم والناسي تذكرون أننا ذكرنا في خلاف هل النائم والناسي خلاف العلماء بينهم، هل هم مكلفون أم ليسوا بمكلفين، خلاف. فمن قال بأن النائم والناسي أنهما مكلفان قال بدليل ماذا؟ قال بدليل أنه يجب عليهم القضاء. ومن قال بأنهم غير مكلفين قال بدليل ماذا؟ قال بدليل أنهم لا يطالبون لذلك الوقت بأداء الفعل، لأنه معفو عن في ذلك الوقت في ترك هذه. وقلنا أن فيه تفصيل أننا أنهم مكلفون بالأداء لا بالقضاء، مكلفون بالقضاء لا بالأداء، وبالتالي يكون من شروط الأداء ما هي؟ من شروط الأداء عدم النوم وعدم النسيان، شرط النوم أن يكون، وحصول العلم كذلك حصول العلم وشرط في الأداء. فمن لم يعلم مثلا بأن رمضان دخل، واضح؟ لا يجب عليه الصوم لأنه لم يعلم، لكنه إذا علم قضاء قضاء. واضح؟ نعم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله واعلم أن الشرط من حيث، وكذلك يعني هي شروط الأداء، شروط الأداء هي ما يذكر ما ذكرناه في شروط التكليف، أن يكون قادرا يعني القدرة العجز هي مسلطة لماذا؟ هي شرط لماذا؟ شرط في القدرة، هي شرط في الأداء، لا يست على علاقة بالوجوب ولا بالصحة. واضح؟ وكذلك العلم هو شرط في الأداء، وكذلك كذلك النوم والنسيان شرطان كذلك في الأداء وليس في القضاء. ثم قال واعلم أن الشروط من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الشرط الشرعي هو الذي كنا فيه، يعني ما جعله الشارع من الشروط. واضح؟ يعني الشروط التي وضعها الشارع وجعلها إذا حصلت حصل حكمه، وإذا انعدمت انعدم الحكم الذي وجب على عليه. طيب، الشرط اللغوي، هذه الشروط اللغوية وهي التي يقولون لها أيضا يعني الشروط الجعلية، يعني هي التي جعلها الإنسان، اشترطها الإنسان مثلا، كقول مثلا الرجل لامرأته مثلا إن سافرت إلى كذا، أو كما قال المصنف إن دخلت الدار فأنت طالب. هذا النوع من الشروط، هذا اشترطه أن الإنسان يشتغل في العقد، هي الشروط التي تقع في العقد. وللفقهاء تقسيم فيها كثير، ما كان يعني من الشروط مقترن بالعقد وما كان يتوقف عليه العقد. المهم أن نعلم أن الشرط منه ما هو الشرط الشرعي، ومنه ما هي الشروط من الشروط، كذلك ما هي الشروط التي جعلها الناس، ويكون خلاف فيها، يعني هل هذه الشروط تقبل، ما كان من شروط الناس هل يقبل أم لا يقبل، وهكذا. هذا محله الفقه فلا نطين فيه. واضح؟ هل يقبل هذا الشرط أم لا يقبل، هل هو شرط صحيح. والفقهاء يختلفون في ما بين مضيق جدا وما بين موسع وما بين من هو وسط في الوضع. طيب، الشرط العقلي هذا واضح، وما لا يمكن المشروط في العقل دونه الحياة، بالنسبة مثل المؤلف بالحياة للعلم، من لم يكن حيا لا يمكن أن يحصل من العلم، يشترط فيه ما عقلا، يشترط فيه الحياة، الخلق يشترط فيه وجود المخلوق، يعني عقلا يشترط فيه وجود الخالق، هكذا الأشياء لا يمكن أن تخلق أو هكذا، واضح؟ الصناعة يشترط فيها وجود شخص، وكذلك الإرادة، العلم، الحياة بالنسبة للعلم، والعلم كذلك للإرادة، الإرادة يشترط فيها العلم، لأن من كان يجهل هذه المسألة لا يمكن أن يريدها، لا يتصور منه عقلا، لا يتصور منه قصدها. لماذا؟ لأنه لا يعلمها، فكيف يقصد شيء وهو لا يعلمه؟ واضح؟ هذا بالنسبة للعقل. ثم قال المصنف رحمه الله المانع، والمانع هو اسم فاعل من منعه، والمانع كذلك هو يمكن أن نعرفه كتعريف أخويه، المانع يلزم من وجود العدم، هو عكس الشرط، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم، يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه، وجود ولا عدم الحد هو مانع من الحكم وهو وجوب الصلاة، يلزم من وجوده عدم وجود الحكم وهو الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لأن قد يعدم الحيض ومع ذلك لا تجب، لا تكون الصلاة واجبة، وهكذا. طيب، وهذا ذاته هو مثال المصنف، قال هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، إذن هو يؤثر أيضا في حالة، في حالة واحدة، إذا المانع يؤثر في حالة ماذا؟ في حالة في حالة العدم. نعم، حالة الوجود أصلي. إيه هو؟ فلا تجب الصلاة. ما معنى فلا تجب الصلاة؟ قد هو الحيض إذا وجد هو مانع، إذا وجد منع الحكم وهو وجوب الصلاة، لكن قد يرتفع الحيض ومع ذلك لا والمرأة تصلي ولا تصلي، فلا يلزم من عدمه العدم من السبب. إذا الشرط يؤثر في حالة هذا، يؤثر في حالين، السبب في حالين هو مؤثر، في حالة يؤثر سببا وإيجابا، يؤثر في الحالين يعني في حالة الوجود وفي حالة العدم. الشرط يؤثر في حالة العدم فقط، هذا يؤثر في حالة الوجود فقط، المانع عندما يؤثر في حالة الوجود، إذا وجد فقد الحكم، إذا لم يوجد. المانع ينقسم كذلك إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى مانع للدوام والابتداء معه، يعني يمنع عليك، يمنع عليك ابتداء، مانع يمنع عليك ابتداء الإقدام على هذا الحكم ويمنعه عليك مداومة، ابتداء يحرم عليك الإقدام على هذا الحكم يمنعه، يمنعه وكذلك دائما. ومنهم ما هو مانع للابتداء فقط، لا يمنع الابتداء ولكنه لا يمنع المداومة، ومنهم ما هو عكسه مانع للدوام دون الابتداء، منهم ما هو مانع للابتداء وما هو مانع للابتداء فقط دون الدوام، ومنهم ما هو مانع للدوام دون الابتداء. نذكر أمثلة المصنف. قال مانع للدوام والابتداء كالرضاع، الرضاع بالنسبة للنكاح تمنع ابتداء، ابتداء من الزواج بمن كانت أختك من الرضاعة، إذن الرضاع هو مانع يمنع النكاح، النكاح سبب في إباحة التمتع، ولكن إذا كانت إذا وجد مانع الرضاع حرم عليك ابتداء، حرم عليك ابتداء وحرم عليك دواما. قال فإنه مانع من ابتداء ودواما، ومعنى منع ابتداء أنه يمنع ابتداء عقد النكاح، فإذا علم الشخص أن هذه أخته من الرضاع يمنع عليه ابتداء الإقدام على عقد النكاح. طيب لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاع، ومعنى الدوام أنه لو تزوج ربيعة ليست بمحرم له ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، فإن هذا الرضاع الطارئ عن العقد يمنع من الدوام على العقد. لو أن الشخص تزوج ربيعة، تزوج رضيعة، إذا حصل العقد ويعني ترضع يعني في سن الرضاعة، تزوجها وهي في سن الرضاعة، ثم بعد أن تزوجها حصل العقد أرضعتها صارت محرما له، أرضعتها أخته أو أرضعتها أمه أو هكذا، يحرم يفسخ العقد لأنه مانع لأن الرضاعة مانع للابتداء ومانع كذلك للمداومة عليه، فهو يقطع المداومة إذا حصل يمنع ابتداء، وإذا حصل في أي وقت فإنه يمنع المداومة عليه. واضح؟ طيب مانع للدوام فقط دون الابتداء، مانع أقصد لي نعم للدوام دون الابتداء كالطلاق يمنع المداومة إذا حصل الطلاق صار مانع، لكنه ليس مانعا من الابتداء أصلا وليس مانعا من ابتداء نكاح ثاني، إذا حصل الطلاق يجوز ابتداء نكاح ثاني، لكنه مانع من ماذا؟ مانع من المواصلة، مانع من الدوام. واضح؟ طيب عندنا مانع الابتداء فقط دون الدوام هلك الإحرام بالنسبة للنكاح، الإحرام بالنسبة للنكاح، المحرم يحرم عليه ابتداء عقد النكاح لكنه لا يمنعه من المداومة على نكاحه الذي كان عليه، واضح؟ الذي كان قبله. إذن الإحرام مانع لماذا؟ الإحرام مانع للابتداء فقط دون الدوام، هذا الاستقراء يعني المانع، وإما أن يمنع، قلنا إما أن يمنع ابتداء ويمنع كذلك مداومة، وإما أن يمنع ابتداء فقط ولا يمنع الدوام، واضح؟ وهو كالإحرام يمنع ابتداء النكاح، المحرم يحرم عليه عقد النكاح ولكنه ماذا؟ ولكنه الإحرام ليس بمانع للنكاح الذي كان قبله، واضح؟ هذا المحرم هو متزوج. طيب أحرم يمنع من عقد النكاح، يحرم عليه عقد النكاح، واضح؟ لا يتزوج. طيب لكن النكاح الذي كان يعني قبله لا يحرم عليه. النكاح الإحرام لا يحرم. نعم. يحرم الابتداء فقط. الدوام لا. عندنا عكسه مانع للدوام دون الابتداء وهو الطلاق. كان بين الزوجين يعني مع يعني كل واحد منهما يباح له التمتع بالآخر، حصل الطلاق منع المداومة، لكنه لا يمنع ابتداء عقد ثاني. واضح؟ لا يمنع ابتداء عقد ثاني إلا إذا يعني قام مانع آخر طبعا، وهو إذا طلقها ثلاث مرات. نعم. طيب إذا الإدارة من تكتب المانع لمن يكون المانع المانع مانع واحد مانع للدوام للدوام والابتداء والابتداء هذا من ماذا؟ الرضا الرضا فإنه الرضا فإنه يمنع الإقدام على النكاح الوقت من الرضاع ابتداء، وإذا قرأ في الأثناء كذلك يمنع المداومة. واضح؟ كمن تزوج رضيعة. واضح الصورة؟ كمن تزوج يعني أختم الرضاع أو من تزوج رضيعة ثم تزوج رضيعة. كيف؟ ما الذي يمنع من زواجها؟ يعني الناس قد لا تتزوج، مقاصد التي تقصد في النكاح طبعا يعني بناء البيت وحصول يعني قضاء الوطر هذا من مقاصدها، لكن الناس أحيانا قد تقصد شيئا آخر، قد تقصد الكفالة، قد تحصل مجرد حصول يعني العلاقة النسب قد يحصل، كما كان يقع في الصحابة أن بعضهم كان يزوج يعني البنت الصغيرة لبعض من أجل أن يعني يحصل علاقة بين هذا البيت وهذا البيت، واضح؟ لأنه يزيد من المودة ويزيد وأيضا يختلط هذا النسب بهذا النسب فيرجون بذلك. نعم هذا يقطع كذلك النص يعني يقطع لكن هذا يعني فيه طرام من جهة أنه يعني طيب هكذا صحيح طيب ما يقولون يعني يبيحون زواج يبيحون زواج زواج الرضيع طيب مانع مانع للابتداء فقط دون الدوام طبعا ما لا فيه من الخلاف في نكاح المحرم مانع للابتداء فقط دون الدوام نكاح المحرم بنات مانع عكس هذا مانع للدوام دون الابتداء الطلاق مثلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خلي قصة